جماعة أو مفرد إذا لم يكن تلزمه الجماعة. طبعا المفرد الذي لا تلزمه الجماعة هو في مكانه، سواء كان في بيته أو في سفر أو كذا، يعني إذا كان لا تلزمه الجماعة، إما يكون مريض فهو في البيت أو في مكان هو فيه، أو مسافر فهو في سفر، فالإفراد بالنسبة له لا معنى له، إنما الكلام للجماعة الذين يخرجون من منازلهم ليتجمعوا في المسجد، فهنا الإفراد. يقول أهل العلم أن الإفراد أفضل تأخير الصلاة صلاة الظهر بسبب شدة الحر، إذا اتفق الجماعة على ذلك هو أفضل التزاما بالسنة. ومنهم من يقول المسارعة إلى فعل الصلاة في أول وقتها أفضل ولو كان فيه حر شديد، والحر يكون محتملا. وكذلك التأخير بالعشاء الآخر، ورد آخر الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرهم في إحدى الليالي إلى العتمة، يعني آخر قبل منتصف الليلة وكذا، وقال لولا إنها لوقته، نعم. فقال أو أخذ منه بعض أهل العلم أنه يجوز تأخير وقت صلاة العشاء إلى يعني قبل منتصف الليل، يعني من أخرها بهذا المعنى لهذا المقصد جماعة فهذا جائز، أو يقول الشيخ هو الأفضل، ومن بادر إلى فعلها فأيضا يدخل تحت المسابقة والمسارعة إلى الخيرات. والشاهد فيه أنه مخير بين هذا وهذا، ولكن الكلام أيهما أفضل. المثال الخامس، التخيير في تخفيف الصلاة على الجماعات، وهذا للأئمة الذين يصلون بالناس، على الجماعات وتطويلها، وتخفيفها أفضل إلا أن يؤثروا التطويل. الإمام المصلي بجماعة يجب عليه أن يلاحظ أحوال الجماعة، وردت أحاديث كثيرة في هذا، ورد نهي شديد على في مسألة من يعمل في صلاته ما يؤذي به المصلين أو ينفرهم. صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إيش أفتان أنت يا معاذ لما اشتكوا أنه كان يطيل في صلاته. فعلى الإمام أن يراعي أحوال المصلين، فيهم الكبير سن، فيهم المريض، فيهم ذو الحاجة إلى آخره. إذا صلى أحدكم في الناس فليخفف، ورد الحديث، لأنه فيهم الضعيف والكبير وذو الحاجة، وكما قال صلى الله عليه وسلم، وإذا صلى لوحده فليطل كما شاء. هذا الأصل. لكن إذا اتفق الجماعة وكانوا محدودين محصورين معروفين إلى آخره على أنه يطيل، يعني لا، هذا يرجع كأنه يصلي يعني مع نفسه، يعني مجموعة معروفون ما في أحد زائد عليهم، واتفقوا على أنه يطيل في الصلاة، فقد يطيل كما اتفقوا. فيقول هنا لو أطال في صلاة مع وجود جماعة مختلفين، يعني ما يعني متنوعين، يعني جماعة متنوعين فيهم كبير فيهم صغير، يعني ما هم محصورون معروف، وأطال في صلاة، ما الحكم في هذا الحال؟ صلاته صحيح، صلاته صحيح مجزئة، لأنه صلى الصلاة على وجهها مع نوع مخالفة، وهو أنه خالف يعني ما الذي ينبغي له أن يفعله مع الجماعة. ولو خفف فصلاته أيضا صحيحة، والتخفيف أفضل لأنه يراعي حال الجماعة ويلتزم بهديه صلى الله عليه وسلم. قال السابع، التخيير في قصر الصلوات أو الصلاة السادس نعم، التخيير في القصر والإتمام في السفر، تخيير في القصر والإتمام. قال فيما دون ثلاثة أيام، والعزيمة أفضل خروجا من اختلاف العلماء. يعني العلماء حددوا يعني السفر الذي يجوز فيه القصر، جمهور العلماء أو الفقهاء المعتبرون حددوه بمسافة أربعة برد، والبريد مسافة يوم وليلة، وقالوا أو مسافة لا ليس مسافة يوم وليلة، قال مرحلة. يقول أن أربعة برد هذه مسير يومين أو يعني يومين، مسير يومين. بعض أهل العلم يقول لا، ما يحصل إلا بعد إلا مساء بسفر، يعني اعتبر سفر طويل ثلاثة أيام، مسير ثلاثة أيام. لأنه أخذ من حديث يعني لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاثة، وذكر أن سبع. ففي اختلاف في السفر الطويل. يقول الشيخ الذين يرون أنه في مسيرة يومين متصلين، طبعا مسيرة يومين بالمسيرة العادية المعتادة اللي هو على الأقدام على مراحل وليس بالسيارة ولا بالطائرة، الذين يقولون أنه أقل من ثلاث لا يجوز له أن يقصر، ها؟ هذا خلاف. فالشيخ يقول والجمهور يقولون أنه يجوز له أن يقصر في مسافة يعني أربعة فروق، إذا نوى سفرا يعني أربعة فروق يعني يومين متواصلين. فيقول إذا يعني إذا سافر هذا السفر لثلاثة أيام يعني فوق يومين وفي أقل من ثلاثة أيام ويجوز له يقول أن يقصر، بناء على رأي من يقول يجوز أن يقصر، ويجوز له أن يتم بناء على قول من لا يجيز القصر في أقل من هذه المدة. قال والعزيمة أفضل، يعني ليش الإتمام؟ ليش؟ قال خروج من خلاف الذي يقول يجب عليه أن يتم، قال لأن الذي يجيز القصر في هذه المدة يجيز الإتمام، يعني الذي يجيز القصر يجيز الإتمام، يقول القصر عنده جائز والإتمام عنده جائز، فهو إذن هو مخير بين هذا وهذا. والذي يمنع القصر في هذه المدة يقول إن القصر من قصر صلاة هذه المدة صلاته غير صحيحة، فيقع في إشكال أنه صلى صلاة غير صحيحة. يقول بناء على ذلك هو على رأي من يجيز مخير بين القصر والإتمام، ولكن نظرا لخلاف بعض العلم الأفضل أن يتم في هذا الموضع يعني في المسألة الخلافية، نظرا ليش خروجا من الخلاف في مسائل كثيرة يعني يرى فيها أهل العلم أن يؤخذ بالرأي الأشد خروجا من الخلاف. هنا قاعدة سيذكرها الشيخ في آخر هذا الموضوع، سيذكر هذا مستعجل الآن بذكرها في مسألة متى يخرج المكلف من الخلاف، خلاف أهل العلم بمعنى إيش، متى يبرئ ذمته، بماذا؟ بأداء الواجب المختلف، سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر هذا الموضوع. ومثل ذلك المثال السابع التخيير في قصر صلوات لمسيرة ثلاثة أيام فما زال، في مسيرة ثلاثة أيام فما زال، والقصر أفضل في هذه يعني ما زال عن ثلاثة أيام، ما زال عن ثلاثة أيام متفقون على أنه له أن يقصر، ما زاد على ثلاثة أيام متفقون على أنه يقصر، لكن هل القصر أفضل أو الإتمام أفضل؟ يقول الشيخ القصر أفضل. لماذا؟ لأنه أخذ بالرخصة التي رخص الله بها في هذا من غير خلاف بين أهل العلم، والله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والثوب فيما دون ثلاثة أيام أفضل، لأن الله أطلق يعني هو كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يقول الصوم فيما دون ثلاثة أيام وفيما زاد على ثلاثة أيام الصوم أفضل. وهذا هو رأي جمهور أهل أو أكثر أهل العلم من ناحية الأخذ بالرخصة. نعم بعضهم يفرق ويقول في الصوم، قل إن كان ينظر إلى حال المسافر أو حتى حال المريض، إذا كان قادرا على الصوم مريض يعني يشق عليه الصوم قليل لكن لا يتعبه كثيرا، لو كان يؤثر عليه يزيد في مرضه أو يخشى الهلاك منه فالأفضل له أن يفطر، لكن إذا كان يستطيع مع بعض مشقة أو مسافر قالوا ينظر إلى حاله، إذا كان يعني صيامه مع الناس في الشهر وكذا أفضل له يعني أولى له وأدعى إلى يعني عمل هذه الطاعة مع الناس فهذا أفضل له أن يصوم، وإن كان يعني السفر يشق عليه كثيرا أو كذا فالأفضل له أن يفطر، فيه نوع تفريق في هذه المسألة، والمسألة فيها سعة والحمد لله رب العالمين عند أهل العلم أن المسافر السفر المعتبر عند أهل العلم له أن يفطر وله أن يقصر الصلاة ولو أتم صلاته في سفره ولو صام شهر رمضان في سفره فصيامه صحيح وصلاته صحيح. صحيحة مجزئة وله أجر من فعلها مقيما. يعني يصوم يوم قبل يوم ولا يصوم أكثر؟ يعني يصوم يوم قبل يوم. لا، الصوم الواجب، الصوم رمضان. رمضان يعني لو فطر رمضان يوم قبل يوم بس. ناخذ السؤال في الأخير. المثال الثامن، التأخير في جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأسفار والعزيمة أفضل إلا بعرفة ومزدلفة، فإن جمع التقديم بعرفة أولى وجمع التأخير من مزدلفة أفضل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك والخلفاء الراشدون بعده وعليه درج الناس، وكان الأغلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره تفريق الصلوات على أوقاتها. الجمع بين الصلاتين في السفر، في السفر وفي العذر لأهل الأعذار وفي المطر وردت به السنة وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. فالجمع بين صلاتين، بين الصلاتين التي يجمع بينها، يجمع بين ماذا؟ بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. الجمع بين صلاتين في السفر مشروع جائز عند وجود سبب، وهو السفر أو المرض أو المطر، لكن أكثر أهل العلم ومنهم الشيخ يقول إن الاتيان بالصلاة في أوقاتها أفضل. إذا فالإنسان مخير بين أن يجمع بين صلاتين إذا كان مسافرا وبين أن يصلي كل صلاة في وقتها. يقول هذا جائز له أن يفعل ذلك وجائز أن يفعل هذا، وكلاهما مجزئ ومؤدي للصلاة التي أمره الله بها، ولكن أيهما أفضل؟ الشيخ هنا مع كثير من أهل العلم يقولون إن الأفضل الاتيان بالصلوات في أوقاتها. لماذا؟ أولا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو يعني في سيرته صلى الله عليه وسلم كما يذكر الشيخ أنه ما كان يجمع في كل الأسفار، كان يجمع أحيانا ويترك أحيانا، وأيضا أن في الجمع خلاف بين أهل العلم، الجمع بين الصلاتين فيه خلاف. بعض الفقهاء يقولون يعني كالحنفية مثلا يقولوا يعني الجمع يكون جمع صوري وليس جمعا بمعنى انه يصلي صلاة في يعني في وسط الوقت يعني او في اول الوقت، تصلي صلاة متأخرة في اول الوقت الاولى، لا، الجمع يكون جمع صوري بمعنى ان تصلي مثلا صلاة الظهر في اخر وقتها وتصلي العصر في اول وقتها، ويكون جمعت بين صلاتين لكن كل واحدة بوقتها. هذا قول مذهب بعض أهل العلم، ولكن جمهور العلماء يقولون الجمع بين صلاتين مشروع جائز في أي في أي وقت من الوقتين، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير. ولهذا الاختلاف، ولأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع في كل أسفاره، قال الشيخ ومعه كثير من أهل العلم إن الإتيان بالصلاة في أوقاتها يعني كل صلاة في وقتها أفضل، ولو فعل وجمع كان فعله صحيح ومخير بين هذا وهذا، والأفضل أن يأتي بالصلاة في وقتها. المثال التاسع، قال التخيير في الخطب، خطب الوعظ والخطب الواجب، واجب حقيقة الواجب والمستحبة، الخطب التخيير في الخطب بين التطويل والتقصير، والتقصير أفضل. ما هي الخطب الواجبة؟ خطبة الجمعة، خطبة الجمعة. بعض العلماء الحق بها خطبة العيد والاستسقاء، وبعضهم يقول هي سنة لأن أصل صلاة الاستسقاء والعيد سنة. فخطبة الجمعة واجبة لا بد منها، لأنها يعني جزء من الجمعة، بل بعضهم قال هي بدلا عن ركعتي الظهر المقصورة، وليست مقصورة، لأن الجمعة تكون فرض في اتحادها. السنة في الخطب أو في الخطبة أن تكون قصيرة لا يطيل ولا يمل السامعين، فلا بد أن يعني يختار الكلمات الواضحات والدلالات المعبرة، ويقتصر على الواجب في الخطبة. واجب في خطبة الجمعة ماذا؟ ذكر الله، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، والموعظة، وقراءة يعني شيء من القرآن، والدعاء المشروع. هذا مكونات خطبة الجمعة. فإذا اختار يعني إنسان موضوعا مما يهمه، هذا ينبغي أن نذكر أنفسنا ونذكر كل طالب علم الذين يتولون الخطابة في الجمعة أن يجعلوا، وهذا الأثر في خطبة الجمعة، أن يجعلوا منه درس أسبوعي لتذكير الناس بأهم شيء يدور في ذلك الوقت في هذا الأسبوع، أو ما يمكن أن يعني يؤكد عليه في هذه الجمعة. يعني بمعنى أنه يجعل أهل الجمعة آتين إلى صلاة الجمعة يخرجوا بفائدة من اجتماعهم. أن المقصود من الجمعة هو تذكير الناس بأمر هم المجموع. يعني طبعا خدمة من الجماعة معروف، خدمة من صلاة الجماعة، تفقد أحوال الجماعة بعضهم مع بعض، تعرفهم بعضهم مع بعض، التآلف وكذا إلى آخره، بالإضافة إلى أداء هذه الفريضة في هذا على هذا. أيضا من حكم الجمعة كذلك تآلف مجموعة أكبر، هو أهل الحي كلهم أو البلدة وكذا، وأيضا يعني تدارس أو معرفة ما يهمهم جميعا وما هو الحل وما هي يعني الوسائل للخروج من إشكال إن كان هناك إشكال، أو الوصول إلى أمر مطلوب لهذا المجتمع أو لهذه المجموعة في هذا الحي إلى آخره. بمعنى أن الإنسان الخطيب ينبغي أو تذكير بأمور مهمة في أمور الدين ربما حصلت بها غفلة من بعض الناس إلى آخره. يختار الموضوع ويختار كلمات المناسبات ويختار يعني وتكون في وقت قصير بحيث لا يمل السامع ولا أيضا يفوت تفوت مصلحة الخطبة والحكمة منها. فيقول هو أيضا من ناحية أن يطيل له أن يطيل وله أن يقصر يعني في خطبته، إذا أطال صحت خطبته ما دام جاء بأركانها صح خطبته، إذا يعني حمد الله وأثنى عليه وتلا شيء من القرآن وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا للمسلمين يعني، ثم أطال في موضوعه الذي يتكلم فيه وجلس نصف ساعة ثلث ساعة أكثر من ذلك، يعني خطبته صحيحة مجزئة، لكنه ترك الأفضل. هو يعني يجوز له هذا أو يصح منه هذا يصح منه هذا، ولكن يكون ترك الأفضل. قال العاشر تخيير المعذور الذي لا تلزمه الجمعة بينها وبين الظهر بين الظهر والجمعة أفضل. المعذور بمرض أو سفر إذا حضر الجمعة، إذا كان موجود في مسافر جاء وقت الجمعة وهو في البلد، هو مخير بين أن يصلي الجمعة مع الناس وبين أن يصليها ظهرا لأنه مسافر لا تجب عليه الجمعة. وكذلك المريض الذي يستطيع الانتقال، يعني مريض مرض لو تحرك تأثر يعني منه شيئا يعني، لكن هو معذور ليس له أو ليس عليه أن يسعى للجمعة، ولو سعى ما يؤثر ذلك في صحته كثيرا، لكن يكون عليه نوع مشقة، وهذا معذور، لأن المعذور لا تجب عليه الجمعة، ولكنه لو صلىها أجزأته وصحت، فهو مخير بين أن يصلي الجمعة مع الناس وبين أن يصليها ظهرا. قال والجمعة في حقه أفضل إذا استطاع حضورها، جمعة أفضل. المثال الحادي عشر دخل الآن عشر دقائق طيب جيد أحسن. هذا المثال الذي ذكرناه آخر ما ذكر الشيخ من الأمثلة فيما يتعلق بالصلاة، سيدخل المثال الحادي عشر في الزكاة. إذا نقف عند هذا الحد، لدينا أسئلة نحاول أن نجيب عليها لعلنا نجمع بين ما تبدي وبين حاجة الإخوة إلى الإجابة عن بعض ما تسألون. نعم. صلاة الجمعة الناس يصلون الظهر. أي الظهر الحال؟ أنا لا على يعني لا أعرف هذا أصل، يعني في من يقول ذلك لكن ليس له أصل. نعم. بعد أن سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط. ها؟ واحد محرم غير الأصفر. أي قصر ما في مال. يسأل سؤال مهم جدا يا اخوان ولابد ان نتنبه له. يعني يقول: اناس ينامون في الحرم واذا قامت الصلاة قام يصلي دون ان يتوضا، فاذا سئل يقول: انا نائم متمكن، يعني متمكن من نفسه ما عليه، يعني علما انه يغط في نوم عميق. يعني اذا نام الانسان نوما انه يفقد وعيه، يعني خلق ما يحس ما حوله الى اخره، فقد وجد سبب الوضوء، موجب الوضوء، موجب نادر الوضوء، موجب الوضوء. فيجب على الانسان يحتسب. طيب انت في الحرم لماذا جئت الحرم اصلا؟ اليس للطاعة تقربا الى الله؟ فاذا كنت كذلك فلا تكسل، ويعني ياخذك النوم. النوم وسيلة من وسائل الشيطان لابعاد الانسان عن اداء فريضته في صلاة الفجر، في صلاة العصر، في كذا الى اخره. ياتيك في الحرم ويمنعك او يجعلك تاخذ راحتك فيه، يعني تنام ساعة ساعتين ثم تقول: انا متمكن، ثم تصلي بلا وضوء. واخوان الصلاة بلا يعني على غير طهارة من الكبائر. الصلاة على غير طهارة، اذا صلى المصلي وهو يعلم انه على غير طهارة، هذه كبيرة تعتبر من الكبائر، لا يجوز للانسان ان يتعمدها. نعم هذا متعود يقول: لا انا على طهارة. لا، ليس على طهارة. من نام نوما خاصة نام ايش يعني؟ الفقهاء اختلفوا في من يعني تأخذه يعني نوع من الغفوة أو النعاس وهو جالس. قال: إذا كان جالس يلسى على يعني مقعدته ويعني أخذته غفوة أو كذا، هذا لا ينقض. ويروى يعني ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا في انتظار الصلاة، ما كانوا نائمين، كانوا في انتظار الصلاة جالسين، كانوا في انتظار الصلاة يعني ويستندون على يعني الاسطوانات على السراج في المسجد وكذا، ينام يخط في نومه لكن جالس ومنتظر الصلاة. أما هذا الذي متبدل ونايم وأخذ راحته ثم يقوم ويقول: أنا متمكن، لا. العين وكاء السهل كما يقول علي رضي الله عنه. العين وكاء يعني رباط، السهل يعني هو المخرج. هذا يعني إذا نام الإنسان فينبغي له أن يعيد وضوءه قبل أن يدخل الصلاة. نعم، إذا كان الصيام نافلة واعتاد أن يصوم، سافر فهل هو مخير؟ إذا كان الصيام نافلة واعتاد أنه أن يصوم وسافر فهل هو مخير؟ نعم، لا بأس. يعني الله سبحانه وتعالى رخص في الصوم الواجب في السفر، فصوم الندب المستحب من باب أولى في الرخصة. إذا كان لديه القدرة ويريد أن يصوم لا بأس، يعني ما في شيء يمنعه، لكن الأولى به أن يأخذ بالرخصة. لأن عندما يقول أهل العلم الأفضل في الصوم الواجب، الأفضل للمسافر أن يفطر، ففي الصوم المندوب من باب أولى. ما هو مقام إبراهيم وما هو يعني مقام إبراهيم؟ يا أخي معروف واضح تمام. والقدم الغائرة هذه يعني يقول: ما هو القدم الغائر؟ هذه قدم مأثورة على ذلك الموضع في الحجر الذي قام عليه إبراهيم في أثناء بنائه البيت. لعل هذا سؤال: إفطار يوم في رمضان، القضاء يكون يوم واحد أو أكثر؟ إفطار يوم في رمضان القضاء بيوم واحد، هذا إذا كان لعذر. من أفطر في رمضان لسفر أو مرض يعني فيقضيه يوما واحدا، وإذا قضاه يكون كأن لم يكن فاته شيء. لكن الإفطار تعمد، من أفطر في رمضان متعمدا يلزمه القضاء، لا بد أن يقضي، يلزمه القضاء. ولكن ورد الوعيد الشديد فيه يعني من أفطر يوما من رمضان متعمدا يعني لا يجزئه ولو صام الدهر. هذا من باب التشديد والوعيد في من يتعمد الفطر في رمضان من غير عذر. أما إذا كان بعذر فيكفيه أن يقضي يوما واحدا عن كل يوم. نعم لو أخره لرمضان الثاني هنا يلزمه القضاء والفدية. يقول صليت المغرب امام الامام عن يساره فين هذا في الحرم؟ صليت المغرب امام الامام عن يساره ايوه عن يساره، طبعا معلوم انه جهة الامام ما يسمحون لاحد ان يصلي فيها، في اليمين او اليسار او الجهة المقابلة فلا الى اخره لا باس بذلك. لا باس. قال اهل العلم انه يعتبر في يعني خلف الامام. هذا يسأل يقول الله سبحانه وتعالى يعني فيه ناس وفيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، ولما سئل أهل قباء قالوا كنا نتبع الحجارة الماء. يقول أرجو أن تبين سندها إن وجد، لأن واحد من كذا ينكر هذا الحديث ويقول الاقتصار على الماء أفضل والجمع بدعة. أولا كون الجمع بدعة هذا ما علم، أنا لا أعلم أحدا من أهل العلم المعتبرين يقول إن الجمع بين الاستنمار والاستنجاء بدعة. كيف؟ لأن أصل الاستنجاء هو يعني إزالة النجاسة، والمقصود من إزالة النجاسة المقصود يعني في إزالة النجاسة هو ذهاب عينها. وأيضا ورد وبتأكيد من النصوص الشرعية أنه لا يجوز لا ينبغي للمسلم أن يباشر النجاسة بيده، ها؟ لا ينبغي للمسلم أن يباشر النجاسات بيده. فالذي يقول يجب الاقتصار على الماء يلزمه أن يباشر النجاسة بيده قبل استعمال الماء عند استعمال الماء. فمن قال يعني ببدعية أن يزيل أصل عين النجاسة يعني سواء كان في موضع في هذا أو في أي موضع آخر، يزيل عين النجاسة بشيء آخر من غير أن يباشرها بيده ثم يغسلها، من قال أن ذلك بدعة؟ أنا لا أعرف أن أحدا من أهل العلم المعتبرين يقول أن هذا بدعة، وأن معلوم أن الجمع بين إزالة النجاسة عين النجاسة بالحجارة أو غيرها ثم استعمال الماء هذا تأكيد للطهارة، وليس يعني لا يعني يقتصر، أو لا نقول أنه لا بد أن يقتصر على الماء فقط، لا، من جمع بينهما فحسن، ومن اقتصر على الحجارة ونحوها فجائز، بل هو رخصة، لأن الاستجمار سواء كان بالحجارة أو ما يقوم مقامها مهما كان لا يزيل النجاسة كاملة، ولكن هذا من باب الرخصة والتخفيف على الناس، فإذا أتبعه بالماء كان تأكيدا أو كان يعني أقول تأكيد لإزالة النجاسة على الوجه المطلوب. نعم. وإذا اقتصر على أحدهما فالماء أفضل. إذا اقتصر على أحدهما الاستجمار أو الاستنجاء فلا بأس، ولكن الأفضل أن يزيل النجاسة وأثرها عين النجاسة بشيء ثم يغسل الموضع. هذا أفضل، أنا يعني هذا هو الأفضل. من يقول أنه بدعة؟ أنا لا أعرف. يعني أحدا من أهل العلم المعتبرين يقول أن ذلك بدعة. عملت عمرة ولم أصلي ركعتين الطواف، هل أعيدها وأحرم من التنعيم أم من إحجار عني؟ لا، الذي يعمل عمرة ولم يصلي ركعتين الطواف حتى لو كان متعمدا يعني تكاسل أو شغل عنها وكذا، عمرته صحيحة وطوافه صحيح، لأن ركعتي الطواف سنة في الطواف العمر سنة. وطبعا ينبغي للمسلم أن يحرص على أداء سنن العبادة، مدام العبادة سواء الصلاة أو الطواف أو كذا لها واجبات وأركان وسنن، يعني ينبغي للمسلم أن يحرص على أدائها كاملة. لكن إذا شغله شاغل أو منعه مانع أو نسي سنة من السنن فعبادته صحيحة ولا شيء عليه. فهذا الذي طاف ولم يصلي ركعتين، إن كان انشغل أو نسي أو جاهل ما يعرف الحكم ثم قيل له فطوافه صحيح وعمرته صحيحة ولا يلزمه شيء. وإن كان تعمد ترك الصلاة صلاة ركعتين فعمرته وطوافه صحيح وقد أساء بترك السنة. أساء بترك هذه السنة. نعم لا يلزمه إلا أن لا يلزمه أن يعيد عمرته أبدا. ثم أقول هل يحرم من التنعيم أم لا؟ لا لا يلزمه لا أن يحرم لا من التنعيم ولا من غير التنعيم في هذه العمرة. نعم. نعم. ركعتين الطواف ركعتين في المقام الركعتان طبعا السنة أو يعني الأصل أن يصليها خلف المقام إذا تمكن من ذلك، وإن لم يتمكن أو حتى لم يعني صلىها في أي موضع من المسجد فلا بأس بذلك وتكون مجزئة إن شاء الله.